الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، الواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبياناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وهذا من سنة الله سبحانه وتعالى في رسله وفي أتباعه، أنه لا بد للرسل ولأتباع الرسل من أعداء. هؤلاء الأعداء يضلون عن سبيل الله، يحاربون الرسل ويحاربون أتباعهم، يريدون إطفاء نور الله الذي جاءت به الرسل وحمله أتباعهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مسليا النبي: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يلقاه من اعتداء وما يلقاه من أذى من قومه لم يكن أمرا خص به دون سائر الرسل، بل هو أمر درج عليه الرسل، وهي سنة الله سبحانه وتعالى في أوليائه ليتميز حزبه من حربه. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بإبطال كيد هؤلاء، فقد قال جل ذكره في الآية التي أخبر أنه لا بد للأنبياء من الرسول في سورة الفرقان من أنه سبحانه وتعالى سيبطل كيدهم، فقال جل ذكره: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فبعد أن أخبر بوجود العداوة من المجرمين للأنبياء، بيّن سبحانه وتعالى أن هذه العداوة مبطلة بنصر الله سبحانه وتعالى وبهدايته. والنصر والهداية هما اللذان يحتاجهما العبد في مواجهة هؤلاء، فإن ما يغزو به هؤلاء أهل الحق أو ما يشغبون به على أهل الحق أو أسلوبهم في محاربة أهل الحق لا يخرج عن طريقين: التشكيك والتضليل أو المحاربة والمقاتلة. وقد تعهد الله سبحانه وتعالى بإبطال هذين النوعين من الكيد، فتعهد بالهداية التي تقابل إيش؟ التشكيك والتضليل، وتعهد بالنصر الذي يقابل المقاتلة والمحاربة. وبهذا يعلم أن مهما استطال الباطل وارتفعت أعلامه وانتشرت راياته وكثر أهله فإنه مدحور، فإن العاقبة للمتقين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وقد تكون العاقبة بعد ممات الداعية أو بعد ممات المصلح أو بعد ممات العالم والمجدد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يضمن ظهور ثمار الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بل وعده بالنصر مطلقا ولم يتعهد بإظهار هذا النصر في حياته صلى الله عليه وسلم. لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا يعني في الدنيا كانت لدى الديان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق. يقول: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، ولكن هذه العلوم والكتب والحجج هي من العلوم والكتب والحجج التي تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة شبه وليست حجج. ولذلك قال عنها الأول حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فما يأتي به المبطلون يتخيله بعض الناس أنه حجج وهو في الحقيقة شبه، ولذلك اغتروهم بما عندهم من علم وبما عندهم من حجج، وظنوا أن هذا سيقيهم عذاب الله سبحانه وتعالى وتكون لهم به العاقبة، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك وبين أن هذا لن يغنيهم عند الله شيئا. فهم لما جاءتهم الرسل بالحق من الله فرحوا بما عندهم من العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وانظر إلى قوله البينات، فإنهم أتوا بشيء بين ظاهر، لكن هؤلاء لما مردت قلوبهم على الكفر والفسق وأشربت قلوبهم حب الكفر والشرك لم يستطيعوا أن ينفكوا من هذا البلاء، ففرحوا بما عندهم من العلم. والذي عندهم من العلم هو حقيقة الجهل، والعلم الذي عندهم وقد فرحوا به هو علم الدنيا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. ولا شك أنه يجب على العبد أن يتعلم من دين الله ما يقيم به دينه، فالذي يعيش في أوساط المبتدع وفي أجواء الشرك يجب عليه من العلم ما لا يجب على ذلك الذي يعيش في بلاد التوحيد والذي يعيش في بلاد السنة. ولذلك يخطئ من يفرط في تعلم ما يجب عليه تعلمه ثم ينكسر أمام شبه المشبهين وتضليل المضلين. فينبغي على العبد أن يأخذ من العلوم ما يحتاج، الذين قال إمامهم ومقدمهم: لربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وهذا فيه إحاطة الشيطان بالعبد، وأنه يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وما ذلك إلا لإحكام القبضة عليه. فهو يأتيه من أمامه وعن يمينه، فيزهده في الطاعات والصالحات والقربات، ويأتيه من خلفه وعن شماله فيحثه على المعاصي والسيئات. وقال بعضهم: يأتيه عن يمينه فيزهده في الطاعات، ويأتيه عن شماله فيرغبه في المعاصي والسيئات، ويأتيه من أمامه عن أمامه فيقعده عن طلب الآخرة لأن الآخرة أمامه، ويأتيه عن خلفه ويجذبه إلى الدنيا لأن الدنيا خلفه. وعلى كل، فالمراد من هذه الإحاطة هو تسلط الشيطان على العبد، وأنه لا نجاة لك من هذا الشيطان الذي أحاط بك من كل جانب إلا بالإقبال على العلم النافع والعمل الصالح الذي ينجيك من تسلطه وإحاطته. ثم قال: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذه من منة الله عليك، أن الله سبحانه وتعالى وعدنا بأن الذي يقبل عليه ويقبل على حججه سيهديه إلى السبيل المستقيم وإلى الصراط المستقيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالواجب على العبد أن يقدم العروض وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى مجاهدا في طلب العلم النافع، مجاهدا في تحقيق الإخلاص والعبودية لله سبحانه وتعالى، وليعلم أنه سيحصل الخير وسيكفيه الله سبحانه وتعالى هذا الكيد العظيم، هذا الكيد الكبير. وإن كان مع التوحيد والإخلاص والعمل يغدو ضعيفا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء أهل هؤلاء المشركين. قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكل من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعا إلى الله وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من جند الله، وكل من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله وأقبل على الشهوات والشبهات فإنه من جند الشيطان. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، فكل هدى في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل ما يقربك إلى الله ويدلك على طريقه ويبعدك عن الشيطان ويحذرك من سبله وأساليبه موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. وهذا من بديع إعجاز القرآن الكريم، أنه لا يستدل به صاحب باطل على باطله إلا وفي كتاب الله، بل في ذلك الدليل الذي استدل به كان دليلا ثابتا سواء كان من السنة أو كان من القرآن، فإنه في هذا الدليل ما يبطل حجته وما يرد شبهته، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وانظر كيف سمى ما يأتي به المبطلون مثلا، وكيف سمى ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الحجج حقا، وهذا لا شك فيه، فإن ما يأتي به المبطلون هو شبه تدحض بالحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. وهنا شرع الشيخ رحمه الله في الكلام على الشبهات وردها، وكل ما تقدم هو توطئة وتقديمة لهذه الشبهات. وفهمنا من كلامه أن هذه الشبهات ليست من نسج الخيال ولا من صنع الأفكار، إنما هي حصاد ما ورد على الشيخ من إيرادات. ولذلك كان هذا الكتاب بالمنزلة التي سمعتم كلام الشيخ سليمان فيها رحمه الله. قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. وهذه الطريقة طريقة جيدة بديعة، وذلك أن الجواب على بدع المبطلين وشبهات المشبهين يسلك فيها جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل ينفع في الإجابة على كل شبهة يريدونها، وأما الجواب المفصل فتدفع به كل شبهة بعينها. فإن أورد عليك المبطل شبهة مفصلة فيكفيك في الجواب عليه أن ترد عليه جوابا مجملا، فإن عجزت عن الإجابة عن تفاصيل ما أورد عليك من الشبه كفاك ما أجبت به إجمالا. وهذا سيتبين من خلال ما نقرأ إن شاء الله تعالى. فالشيخ ذكر جوابا مجملا يصلح في الإجابة على كل ما أورده من شبه تفصيلية. فقال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه تقدمة في الجواب المجمل، فإنه قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله. وذكر الآية التي فيها أن كلام الله سبحانه وتعالى وأن آيات الكتاب قسمان محكمة ومتشابهة، وبين سبيل المؤمنين المتبعين المكتفين لآثار الرسل وسبيل الزاغين المشبهين. أما سبيل المؤمنين فهو الإيمان بما جاء في الكتاب وحمل المتشابه على المحكم، وأما الزائغون فهم يتبعون ما تشابه منه. وآيات الله سبحانه وتعالى قسمان محكمة ومتشابهة. المحكمة هي التي تكون بينة المعنى ظاهرة المعنى، فالآيات البينة المعنى الظاهرة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا هي المحكمة. وأما المتشابهة فهي الآيات التي تحتمل أكثر من معنى بدون مرجح لأحدها، الآيات التي تحتمل أكثر من معنى بدون مرجح لأحدها الآيات التي تحتمل أكثر من معنى بدون مرجح لأحدها. مثال المحكم والمتشابه قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية فيها الخطاب بالجمع، ذكر الله سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر، فأتى بضمير الجمع في الخطاب، فهذه ذهب أخذ منها بعض المشككين من النصارى أن الآلهة ثلاثة، وإلا لما كان يسوغ أن يقول نحن وهو واحد سبحانه وتعالى، ولا يسوغ أن يقول إنا وهو واحد سبحانه وتعالى. فالجواب على هذا أن نقول إن نحن إنا ونحن هنا المراد بهما التعظيم. فإن قالوا هذا محتمل فنقول الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه أنه واحد، فقال قل هو الله أحد، فتكون هذه الآية محكمة، يعني الآية في سورة الإخلاص محكمة، وهذه الآية متشابهة لأنها تحتمل أكثر من معنى بزعمه. وعلى هذا نقول نحمل المتشابه على المحكم. هذا مثال للمحكم والمتشابه وطريقة حمل المتشابه على المحكم. وبين الله سبحانه وتعالى أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، ولذلك تتمسك النصارى بهذه الآيات التي فيها تعبير الله سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الجمع على أنه سبحانه وتعالى أكثر من واحد كما يزعمون أنه ثلاثة، والمحكم الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه واحد كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، وكما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا فيه هذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة أو هذا نعم من في الصحيح من حديث عائشة، وفيه التحذير عن السماع لأهل الشبهات وأهل الأهواء. والشبهات أيها الإخوة قد ترد على العبد ويظن أنها ناتجة عن سعة علم وعن معرفة واطلاع، والغالب أن الشبهات لا ترد إلا على قلب ضعيف كما ذكرنا لكم ذلك في مقدمة هذا الكتاب. فالشبهات لا تنشأ إلا عن قلة في العلم أو ضعف في البصيرة، ولذلك إذا تواردت على قلبك الشبهات فاعلم أن علمك ضعيف، وليس ذلك لكثرة علمك. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما طيبا في الحذر من أهل الشبهات ومن إيراد الشبهات وكثرة إيرادها، وذكر كلاما أو ذكر وصية لشيخ الإسلام رحمه الله في مفتاح دار السعادة يحسن قراءتها. قال رحمه الله: فأيما قلب صغى إليها، أي إلى شبهات الباطل، وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإرادات. يقول رحمه الله: فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، يشير إلى ابن تيمية رحمه الله: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. لا تجعل، هذا من كلام شيخ الإسلام، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل أسفنجة. تعرفون أسفنجة؟ فيتشربها فلا ينضج إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه. الزجاجة صافية، فترى الشبهات من خلفها. يقول: فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات، أو كما قال. يقول رحمه الله: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. وهذه وصية نافعة مباركة في دفع الشبهات ودحضها، وهو أن يحذر الإنسان منها، ولا يجعل قلبه مقرا لها، بل يدفعها عن قلبه ما استطاع. ومن سبل دفعها دفع أهلها والنأي عنهم. قال رحمه الله في التمثيل للشبهات التي يريدها المشركون: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق. هذا ثاني ما قال: وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن ذكر المجاهدين، وش اللي بعده؟ من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين، لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، يعني لا أعرف أن معناه هو الذي ذكرته. وإلا فمعنى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بين، يعرفه الموحد. ولكن لا يعرف الموحد من هذه الآية أنه يجوز الاستشفاع بهم، ويجوز سؤالهم من دون الله سبحانه وتعالى، وصرف العبادات إليهم دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الجواب على المشرك: ولكن أقطع أن الله لا يتناقض، وأن كلام النبي لا يخالف كلام الله. وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن الآن أجاب الشيخ رحمه الله على مجموع هذه الشبه التي أوردها المشرك بجواب مجمل، وهو التمسك بالمحكم من الآيات ورد كل ما خالف ذلك المحكم. وهذا هو سبيل العلماء الراسخين والمقتفين لآثار النبيين والصالحين من الصحابة ومن بعده، أنهم يتمسكون بالمحكم ويردون المتشابه إليه. فإذا قال القائل من هؤلاء المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا يدل على أنه يجوز الاستشفاء بهم، قلنا له: ما هو وجه دلالة هذه الآية على ما تذكر، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أنكر على المشركين طلب الشفاعة من الأولياء المزعومين، أو ممن طلبوا منهم من الصالحين والمعبودين من الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم؟ فهذا جواب مجمل ترد به على هؤلاء. ومن هذا نفهم أن التشابه ليس تشابها، أي أن الآيات المتشابهة ليست آيات محددة العدد، بل هي مختلفة، فقد يشتبه على شخص ما لا يشتبه على آخر. فالتشابه في الآيات أمر نسبي وليس أمرا محددا، يعني الآية الفلانية والآية الفلانية والآية الفلانية هي الآيات المتشابهة وما عداها فليس متشابها، بل المتشابه نسبي. فهذا المشرك اشتبه عليه الأمر وظن أن قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدل على ما ذهب إليه من الشرك. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الجواب سديد لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، ثم قال رحمه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبهذا تعلم أن جميع ما يريده المشركون من الشبه والحجج هي شبه وحجج داحضة يعني باطلة، لأن الرسل دعت إلى التوحيد ودعت إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فأي عبادة صرفها لغير الله الشرك. فلو جاء بأدلة الدنيا كلها لتقرير جواز صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله رددنا هذه الأدلة وأخذنا بالأدلة الظاهرة في أن الرسل جاءت بالدعوة إلى التوحيد وعدم جواز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. يبدأ الشيخ الآن بذكر الشبهات المفصلة، وصدر الشبهات المفصلة بثلاث شبه قال رحمه الله عنها: في وصفها قال واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فبدأ رحمه الله في الشبهات بثلاث شبه هي كبار الشبه التي يريدها المشبهون ويتمسك بها المسوغون والواقعون في الشرك. قال رحمه الله في بيان أول هذه الشبه قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس، منها ومن أهمها وأبرزها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يضر إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عليه السلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. كل هذا ما الذي فهمت منه؟ ما الذي فهمنا من هذا؟ أن المشرك يقر بأي نوع من أنواع التوحيد؟ نعم، أن المشرك يقر بتوحيد الربوبية ويظن أن عدم إشراكه هو إقراره بتوحيد الربوبية، لأنه صدر كلامه بماذا؟ قال نحن لا نشرك بالله. ما الدليل على عدم شركك بالله؟ قال بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. فهذا أخطأ في فهمه في توحيد الإلهية، فظن أن توحيد الإلهية هو أن يعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا عليه السلام لا يملك لنفعه نفسا ولا ضرا فضلا عن غيره، نعم عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. وهذه هي الشبهة الكبرى التي وقع بها المشركون في الشرك، وذكرنا لذلك دليلا وهو قوله جل ذكره ها؟ نعم والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآية الثانية اللي في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فما ذكره هذا المشرك هو عين ما احتج به أعداء الرسل على رسله، وأنهم لم يصرفوا العبادات إنما صرفوا لأجل هؤلاء، إنما صرفوها لأجل تحصيل الشفاعة منهم وأن لهم جاها عند الله. ولذلك قال الشيخ رحمه الله فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. ثم قال فإن قال، هذا بداية ذكر الشبهة الثانية. إذن فهمنا الجواب على الشبهة الأولى. الجواب على الشبهة الأولى من وجهين. الوجه الأول بيان معنى توحيد الإلهية، لأن هذا ظن أن توحيد الإلهية هو أن يعتقد أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. وذكرنا أن هذا الإقرار بهذا هو توحيد إيش؟ الربوبية، الذي أقرت به الرسل، أقرت به المشركون، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآن. فإنهم قالوا في آخر الأمر الله، فسيقول الله قل أفلا تتقون. فالمشركون مقرون بهذا ولا نقاش. الأمر الثاني الذي يجاب به على هذه الشبهة أن نقول ما احتججت به هو الذي احتجت به المشركون على رسلهم، فإنك تزعم أنك تطلب منهم الشفاعة وأنه ترغب في الجاه الذي عندهم، وأنت ليس عندك جاه، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك عن المشركين وحكم عليهم بالشرك بهذا.